السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في مشرق الأرض ومغربها قضيت شعائر صلاة الجمعة من هنا من بيت الله الحرام من مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل